يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. لازلنا في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، توقفنا عند قوله فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم الحديث عن العصفور، وهل هو العصفور المعروف أو أنه السرد كما قال بعضهم، أو أنه الخطاف كما ذكر الخطيب في كتابه الرحلة. فوقع على حرف السفينة، فوقع على حرف السفينة، قال في النهاية الحرف في الأصل الطرف والجانب، وبه سمي الحرف من حروف الهجاء. قال في النهاية الحرف في الأصل الطرف والجانب، وبه سمي الحرف من حروف الهجاء. من أين جاءت هذه التسمية؟ وهل هي مطابقة للطرف والجانب؟ حرف الهجاء، إلا إذا قلنا أن الحرف طرف الكلمة. نعم، طرفه يعني جزء منها حرف. نعم، لكن في الغالب أن الطرف الذي يكون في الآخر أو في الأول، طرف الآخر أو الطرف الأول، أو الطرف الأول. يبقى الوسط، هل يقال له حرف أو لا يقال له حرف؟ حرف. نعم، إذا قلت فعل ثلاث حروف، الفاء طرف واللام طرف. نعم، نعم، والوسط العين. ولذا كثيرا ما يقال في تقرير مذهب أهل السنة والجماعة أنهم وسط بين طرفين. فهل نقول للعين أنها حرف والحرف الأصل الطرف؟ لأنهم قالوا وبه سمي الحرف من حروف الهجاء. نعم، هو حرف، حرف بلا إشكال، لكن مطابقة الحرف حرف الهجاء للطرف تتأتى ولا ما تتأتى؟ في العين لا تتأتى. نعم، وقال الكرماني وحرف السفينة بالفاء طرفها. فنقر نقرة بالنصب على المصدر، أو نقرتين عطف عليه، أي أخذ بمنقاره مرة أو مرتين، أي أخذ بمنقاره مرة أو مرتين. فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي الذي علمنيه الله، وعلمك الذي علمكه الله من علم الله جل وعلا. قال ابن حجر لفظ النقص ليس على ظاهره، لفظ النقص ليس على ظاهره، لأن علم الله لا يدخله النقص. فقيل معناه لم يأخذ، ننتبه لهذا، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا إيش؟ كنقرة هذا العصفور. نعم، هل معنى ذلك أنه نقص شيء؟ ظاهر اللفظ أنه نقص. نعم، لكن اللفظ ليس على ظاهره. لماذا؟ لأن علم الله جل وعلا لا يدخله النقص. فقيل معناه لم يأخذ، وهذا توجيه حسن، ويكون التشبيه واقعا على الآخذ لا على المأخوذ منه. وأحسن كيف يكون التشبيه واقع على الآخذ لا على المأخوذ منه؟ يعني هذا العصفور هو الآخذ والمأخوذ منه البحر. والمأخوذ منه البحر، فهل نقص البحر من أخذة العصفور؟ لا، مهما كان المأخوذ يسير إلا أن له وقع. نعم، يعني نقص بنسبة ذرة من ملايين نعم، يعني النقص ظاهر في البحر. نعم، وإن كان نقص نقص كلا نقص يعني، لكنه أخذ من هذا البحر فنقص بنسبة هذا المأخوذ. لكن باعتبار القلة المتناهية في النسبة كأنها لا شيء، كأنها لا شيء، وحينئذ يكون التشبيه من جهة أن البحر لم يتأثر بما أخذ منه، فكأنه لم يؤخذ منه، فعلم الله جل وعلا لا ينقص. هكذا قال وأحسن منه أن المراد بالعلم المعلوم، أن المراد بالعلم المعلوم بدليل دخول حرف التبعيض، لأن العلم القائم بذات الله تعالى صفة قديمة لا تتبعض، والمعلوم هو الذي يتبعض. كلامه ماشي ولا لا؟ شيئا ما. يعني العلم والمعلوم، العلم والمعلوم بينهما فرق ولا فرق بينهما؟ بينهما فرق. العلم ما هو عبارة عن مجموعة المعلومات. معلومات. نعم، هذا بالنسبة لما يتعلق بعلم المخلوق. فهل علم الخالق من هذا الباب؟ لأنه قال وأحسن منه أن يقال المراد بالعلم المعلوم بدليل دخول حرف التبعيض، لأن العلم القائم بذات الله تعالى صفة قديمة لا تتبعض. يعني هل نستطيع أن نقول مثل ما قلنا في صفة الكلام أنه قديم النوع متجدد الآحاد، أو لا نستطيع؟ لا نستطيع، لأن علم الله جل وعلا علم الشيء قبل أن يكون، وأما الكلام فهو متجدد باعتبار أن الله جل وعلا يتكلم متى شاء إذا شاء. فالفرق بينهما ظاهر ولا مو بظاهر؟ ظاهر. علم الله جل وعلا علم ما كان وما يكون وما لم يكن. لو كان كيف يكون؟ دليل هذا قوله جل وعلا ولو ردوا لعادوا، يعني لما إذا رأوا العذاب بدخلوا النار، لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما كانوا عليه قبل موتهم. فهذا لن يكون، وعلم الله جل وعلا أنهم لو ردوا لعادوا، وهو لا لم يكن ولن يكون، لأنهم لن يردوا. فعلم الله جل وعلا محيط بما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، كما قال الله جل وعلا ولو ردوا لعادوا. أفضل الأجوبة أن يقال إن هذا النقص الذي في البحر من نقرة العصفور كلا نقص البتة، ومن هذه الحيثية اعتبرنا أن البحر لم ينقص بنقرة العصفور مرة ومرتين، وعلم الله جل وعلا لا ينقص. نعم، بالنظر إلى جميع ما أولاه وأعطاه إلى جميع خلقه، لأن هؤلاء المخلوقات كلهم مهما أوتوا من العلم ومهما قيل في آحادهم من كبار أهل العلم أنهم من بحور العلم أنهم لن يخرجوا عن دائرة قول الله جل وعلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال الإسماعيلي المراد أن نقص العصفور لا ينقص البحر بهذا المعنى, لا ينقص البحر بهذا المعنى, وهو كما قيل ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراء الكتائب. وهذا يمثل به أهل العلم لتأكيد المدح بما يشبه الذم, ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراء الكتائب, أي ليس فيهم عيب. وحاصله أن نفي النقص أطلق على سبيل المبالغة, يعني قريب من هذا. نعم, في حديث أبي ذر القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم اجتمعوا في صعيد واحد سألني كل واحد فأعطيت كل واحد مثل, فأعطيت كل واحد ما نقص إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. نعم, المخيط إذا أدخل وهو يابس ثم أخرج من البحر وهو مبلول, بهما فيهما, إذن نقص. وهذه النسبة وجودها مثل عدمها كلا شيء. نحاصله أن نفي النقص أطلق على سبيل المبالغة, وقيل إلا بمعنى ولا, إلا بمعنى ولا, أي ولا, ولا كنقرة هذا العصفور, أي ولا كنقرة هذا العصفور. وقال القرطبي: من أطلق هذا اللفظ هنا تجوز, من أطلق اللفظ هنا تجوز لقصد التمسك والتعظيم, إذ لا نقص في علم الله ولا نهاية لمعلوماته. وقد وقع في رواية ابن جريج بلفظ أحسن سياقا من هذا وأبعد إشكالا, فقال: ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور بمنقاره من البحر. وهو تفسير لللفظ الذي وقع هنا. لماذا كانت رواية ابن جريج أحسن سياقا وأبعد إشكال؟ ليس فيها إشارة إلى نقص علم الله. نعم, ليس فيها إشارة, إنما فيها النسبة. نعم, نسبة علم موسى وعلم الخضر بالنسبة لعلم الله جل وعلا كنسبة ما أخذ العصفور من البحر. نعم, يقول, وهو تفسير لللفظ الذي وقع هنا, يعني ما فيها محظور نسبة العلم المخلوق إلى علم الخالق, يعني العلم المتناهي نسبته إلى العلم غير المتناهي الذي لا نهاية له. نعم, لا شيء فيه, ما في إشكال. وبه يفسر ما جاء ذلك بما علمني ربي, ونسبة العلم أنه من الله عز وجل يعني ظاهرة بها النصوص. هو لا شك, أنا لا أقصد أن الإنسان يكتسب بنفسه. نعم, ولذا يطلب العلم من الله جل وعلا, وما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستزادة من شيء إلا من العلم, قل ربي زدني علما, فهو من الله جل وعلا. لكن يبقى أن نسبة علم المخلوق إلى نسبة علم الخالق إلى علم الخالق كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر, وهذا في جنب علم الله جل وعلا كلا شيء. وفي إرشاد الساري قيل: هذا الطائر من الطيور التي تعلو مناقيرها بحيث لا يعلق بها ماء البتة. قيل: هذا الطائر من الطيور التي تعلو مناقيرها, كيف تعلو مناقيرها؟ بحيث لا يعلق بها ماء البتة, مرتفع, لكن ما يمكن يقع بها ماء, كيف يشرب؟ الله جل وعلا يقول: واجعلنا كل شيء حي. نعم, الطائر هذا لابد له من ماء, لابد له من شرب, فهذا الكلام فيه ما فيه. فعمد بفتح الميم في المصباح, عمدت للشيء عمدا من باب ضرب, وعمدت إليه يعني يتعدى باللام ويتعدى بإلى, قصدت وتعمدته قصدت إليه أيضا. ونبه الصاغاني على دقيقة فيه فقال فعلت ذلك عمدا، يعني ما هي مجرد قصد، معنى عمد يعني قصد، وقصد يعني تعمد. ونبه الصغاني على دقيقة فيه فقال فعلت ذلك عمدا على عين وعمد عين، أي بجد ويقين. وهذا احتراز ممن يرى شبحا فيظنه صيدا فيرميه، فإنه لا يسمى عمد، فإنه لا يسمى عمد عين، لأنه إنما تعمد صيدا على ظنه. وهذا احتراز من يرى شبحا فيظنه صيدا فيرميه، فإنه لا يسمى عمد عين، لأنه إنما تعمد صيدا على ظنه. إيش معنى هذا الكلام؟ أنه لو قصد جسم على شجرة وظنه طائر ولم يكن كذلك، ظنه طائر نعم، فرماه بسهمه، فلما وقع تبين أنه إيش؟ يعني مثل حيوانات الأشجار هذه، نوع من القرود مثلا صغيرة، أو عرض من العروض النفيسة مثلا، وضعه إنسان على هذه الشجرة فأتلفه. طيب. نعم، لا يكون عمد، لأنه إنما عمد إلى قتل هذا الصيد فتبين غيره. لكن هل لهذا الأثر، هل لهذا الظن أثر في الواقع أو لا أثر له؟ لأنه ضامن سواء قصد أو لم يقصد. فهل له أثر من حيث الحكم الشرعي؟ ما دام ظنه طائر، نفترض أن هذا الطائر في الحرم مثلا رأى شبح على شجرة فظنه غير طائر، فأصبح طائر، فأصبح طائرا، يضمن ولا لا يضمن؟ يعني يلزم بالبدل. بدل نعم. نعم، فجزاء مثل من قتل من نعم. والآية قيدت الجزاء من قتله منكم متعمدا بالعمد، وإن كان من أهل العلم من يضمنه مطلقا ولو قتله خطأ لأن هذا فيه زهاق، لكن صريح الآية رد هذا. على كل حال إذا لم يقصد ويعمد إلى الطائر فإنه لا يضمنه. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة، إلى لوح من ألواح السفينة في المفردات للراغب، يعني مفردات في غريب القرآن. اللوح واحد ألواح السفينة، اللوح واحد ألواح السفينة. لكن مثل هذا التفسير ومثل هذا التعريف ومثل هذا التخصيص، هو يتحدث عن اللوح، نعم يتحدث عن اللوح، ثم بعد ذلك يخصصه بألواح السفينة. مناسب ولا غير مناسب؟ لا سيما وأن الآية أو الآيات الآية التي سوف يذكرها في سفينة، والحديث لوح سفينة. يقول في المفردات اللوح واحد ألواح السفينة، قال تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر وما يكتب فيه من الخشب وغيره، يعني صار اللوح أعم من أن يكون واحد ألواح السفينة. نعم، الواح السفينة نوع أو فرد من أفراد الألواح، واللوح من الخشب الذي يكتب عليه نعم أيضا فرد من أفراد الألواح غير لوح السفينة. وفي المصباح اللوح كل صفيحة من خشب وكتف إذا كتب عليه سمي لوحا والجمع ألواح، والسفينة معروفة والجمع سفين بحذف الهاء وسفاء، ويجمع السفين على سفن بضمتين، وجمع السفينة على سفين شاذ. نعم، هذا كلام صاحب المصباح. يقول السفينة معروفة، يعني لا نحتاج أن نعرف السفينة لأن كل واحد يعرف معنى السفينة. والجمع سفين، تصور، قال والجمع سفين، ثم قال بعد ذلك وجمع السفينة على سفين شاذ. نعم، كيف؟ يقول السفينة والجمع سفين بحذف الهاء وسفائن، ويجمع السفين على سفن بضمتين، وجمع السفينة على سفين شاذ. يمكن غريبة. نعم، في تضارب، كأنه في الأول ينقل عن غيره وفي الثاني يقرر. وجمع السفينة على سفين شاذ لأن الجمع الذي بينه وبين واحده الهاء بابه المخلوقات، بابه المخلوقات، مثل تمر وتمر، نخلة ونخل. وأما في المصنوعات مثل سفينة وسفين فمسموع في ألفاظ قليلة، ومنهم من يقول السفين لغة في الواحدة وهي فعيلة بمعنى فاعلة، لأنها تسفن الماء أي تقشره وصاحبها سفان. انتهى من المصباح. يعني أشار إلى شيء، وهو أن الذي يفرق بينه بين واحده وجمعه بالهاء، نعم، إنما هو خاص بالمخلوقات. نعم شيخنا، لعلنا نستكمل بإذن الله ما تبقى في حلقة قادمة من ألفاظ هذا الحديث. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. نستكمل بإذن الله في الحلقة القادمة، وأنتم على خير. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.